هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. وما زال البحث جاريا عن هذه النغمات التي تعيش في الوجدان منذ مئات السنين، تعيش وتبقى وتحيي معانا ذكريات. الحقيقة أصدقائي إن إحنا من سهرتين كده لما قلنا إن في حد وهابي وحد كلثومي جت تساؤلات. وهابي يعني إيه؟ وهابي يعني نسبة لمحمد عبد الوهاب، كلثومي يعني نسبة لكوكب الشرق أم كلثوم، طبعا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الحقيقة أن في فترة معينة قبل ما يتعاونوا مع بعض، وده طبعا كان في الستينيات بأمر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان هناك معسكرين. هل ده حقيقي فعلا؟ يعني هناك وهابي وهناك كلثومي؟ وهل لما اندمجوا وعملوا انت عمري أصبحوا مذهب واحد؟ معانا ناس كتير قوي بتبحث في كنوز الغناء، الغناء العربي الأصيل المصري الأصيل، منهم المطرب محمود درويش صاحب فرقة كنوز، وهو طبعا فرقة تابعة للأوبرا وله حفلاته الكتيرة جدا، كان آخرها حفلة في ذكرى العندليب، والحقيقة كانت حفلة ناجحة جدا. ذهبنا إليه بهذا السؤال عشان نعرف هو فيه كلثومي فيه وهابي فعلا، ولغاية ما نروح له نسمع له الأغنية دي من إحدى حفلات. اوعى تكون بتحب يا قلبي، اوعى تكون بتحب، محناش قد الحب يا قلبي، محناش قد الحب. اوعى تكون بتحب يا قلبي، اوعى تكون بتحب، مالنا ومال الحب يا قلبي، مالنا ومال الحب، مالنا ومال النار تكوي، النار تكوي. اوعى تحب الله يخليك، الله يخليك، مالنا ومال النار تكوي، النار تكوي. اوعى تحب الله يخليك، الله يخليك. اوعى يا قلبي، اوعى يا قلبي، اوعى يا قلبي. قولي يا قلبي أوام وحياتك حبيت، قول أيوة يا دقات دقاتك، مش دي دقاتك، لا وحياتك ناقصين دقات. قولي يا قلبي أوام وحياتك حبيت، قول أيوة يا لأ. دقاتك مش دي دقاتك، لأ وحياتك ناقصين دقات. فين ودتها؟ مين اللي خدتها؟ فين ودتها؟ مين اللي خدتها؟ اوعى تكون ام عيون زلمة، محناش قد الشوق والفرقة. اوعى تكون ام عيون زلمة، محناش قد الشوق والفرقة. مالنا ومال النار تكويك، النار تكويك. اوعى تحب الله يخليك، الله يخليك. مالنا ومال النار تكويك، النار تكويك. اوعى تحب الله يخليك، الله يخليك. اوعى يا قلبي، اوعى يا قلبي، اوعى يا قلبي. أم كلثوم كانت النموذج الأوحد والنموذج المطلق في الأداء، بجانب طبعا موسيقارنا الكبير محمد عبد الوهاب. ده خليني أسأل أستاذ محمود درويش، برغم أن أم كلثوم لا خلاف عليها، لكن البعض يقولك لا أنا كلثومي، لا أنا وهابي، ليه حاطينهم في مدرستين مختلفتين؟ وحضرتك بتبحث في الكنوز، يعني ليه بعض الناس يقول لك لا انا وهابي، لا انا كلثوم؟ ايه الحكمه من حاجه زي كده؟ هي دي ما فيش شك، هي مدارس مختلفه ومتوازيه. طب كويس. في يعني ايه مش متناقضه؟ لا لا لا لا لا لا، بيلاقيها لا انا زي الاهلي والزمالك، لا انت كلثوم احنا كده. لا هي مختلفه ولكن متوازيه، بمعنى انهم في خطين متوازيين، القوة والقوة الأخرى، القمة والقمة الأخرى، وخطين متوازيين دائما ما فيش تضاد. اللي بيغني دائما ومتأثر بأم كلثوم، أنا على من وجهة نظري، أنا على ما أعتقد، بيشمل مدارس كتيرة في حب لأم كلثوم. مدارس كتيرة في حب لأم كلثوم. أولا أم كلثوم تربية الشيخ أبو العيلة محمد، اللي هو اللي متربي على تجويد القرآن الكريم، وهي نفسها أم كلثوم كانت تجود القرآن الكريم وحاملة للقرآن الكريم، سيدها في التوشيح وال ما فيش شك. ده بيضيف لأي فنان، ده بيضيف لأي فنان، بجانب أن أم كلثوم موهبة عبقرية خالصة جاية من قعر ريف مصر، سيدة اللي مصرية يعني. اللي هي مليئة بالمشاعر الرومانسية والمشاعر الوطنية والمشاعر الصوفية وكل مشاعر مدارس الموسيقى العربية. ودارت الأيام ومرت الأيام، ودارت الأيام ومرت الأيام، ما بين بعاد وخصام وقابلته، نسيت إني خاصمته ونسيت اللي سهرته وقابلته، نسيت إني خاصمته ونسيت اللي سهرته وسمحت عذاب قلبي، قلبي قلبي وحرته. معرفش ازاي ازاي ازاي انا اكلمه، مقدرش على بعد حبيبي، مقدرش على بعد حبيبي، مقدرش على بعد حبيبي. أنا ليا مين؟ أنا ليه مين؟ مين اللي حبيبي؟ عبد الوهاب بقى له خط آخر، اللي هو بيتمثل فيه الحكمة في الأداء الغناء. حلو الحكمة دي، أنا أول مرة أسمع لك سبريشن أو التعبير ده، يعني إيه؟ يا عيني عليكي. يعني عبد الوهاب عندما يلحن جملة موسيقية بيلحنها بعشر أشكال، عشر أشكال. دي حاجة جديدة احنا ده سر بقى. ده حقيقي. وبعدين هو كمطرب بقى. هو مش ملحن فقط. هو كمطرب متذوق. هو يسعد الأول بالجملة اللي هو بيلحنها. فيختار أحلى جملة. يختار أحلى جملة. فاحنا بنقول إيه؟ حكيم. الحكيم اللي هو الذي يختار الجملة افضل جملة مناسبة في هذا السياق. وللمطرب نفسه حتى ما كانش له وافضل مطرب جملة للمطرب اللي هيغني. الله عليك الله عليك. عندما يلحن عبد الوهاب لغيره بقى لأم كلثوم. اه بالظبط كده. فيلتقي القمتان. شفنا الابداع انت عمري وشفنا هذه ليلتي. شفنا انت الحب وشفنا الحب الاغادة القاك. يعني اعتقد انا من وجهة نظري دي قمم لم تلمسها ام كلثوم في الحان ملحنين اخرين. يعني زي اللي تقع مثلا دايما يقولوا ام كلثوم والصنباطي. يعني يعني دايما كانوا يلتقوا بالقصايد وكده لكن برضو كان معنى تاني او نوع تاني من لما جاء عبد الوهاب دقنا طعم اخر من صوت ام كلثوم وقربها اكتر للشباب في ذلك الوقت. ما فيش شك قربها للشباب بالايقاعات بالنغم اللي هو يعني صاغه في الحان ام كلثوم. احنا يمكن ما شفناش قبل ما عبد الوهاب يلتقي بام كلثوم او قبل ما ام كلثوم تلتقي بعبد الوهاب ما شفناش جمل زي مثلا عينك تسرح في دنيتهم عيني يا حبيبي تعالى يا حبيبي تعالى. شوف الجمل جمل راقصة وتطريبية في نفس الوقت. مش راقصة فقط جمل تطريبية خالصة وراقصة. يعني ايه بتعم بتضيف تطفي بهجة في احاسيس المستمع. واحلى يعني بصراحة انا من وجهة نظري يعني افضل من صاغ جمل لحنية معبرة عن الكلمة هو محمد عبد الوهاب. هو يمكن ام كلثوم اكتر كانت مستغرقة وغارقة في الحان رياض الصنباطي لان الصنباطي ده كان بنعتبره يعني قديس الملحنين يعني راهب الملحنين. يعني كان حاجة كده ايه عايش في عالم يمكن ما كانش اجتماعي عشان شخصيته ما كانش اجتماعي فكان له خط درامي خط رومانسي خط القصائد خط الشعر. عبد الوهاب كان متفرنك. عبد الوهاب كان مطلع على الموسيقى العالمية. الله عليك. كان عنده ثقافة الايه الخبرات ثقافة التراكمات ثقافة الاستماع التأثير والتأثر بهذه. ايوة عيني لما لحن لأم كلثوم وعمل لها المقدمات الموسيقية الطويلة عشان يثبت ان انا كمان زي ما بيقولوا مش معنى ان بلحن لك أم كلثوم ان انا مش موجود، لا ده هو المقدمة اهي، يعني ايه يعني حتى بيقولوا دي كانت نقطة خلاف بينهم يعني. ده صحيح، ويمكن عبد الوهاب كان يعمل المقدمة الموسيقية يعني بتحمل معنى كل اللي هتقوله أم كلثوم في اللحن بالظبط. ذكاء ومحمود، يعني ذكاء محمود ما فيش شك، لاني على فكره يعني زي محمود درويش كده. الله يخليك يا استاذ سالم. على فكره يمكن اقول لحضرتك على حاجه برضو احنا بنقيمها كده في الموسيقى العربيه، الملحن الذكي العبقري اللي يعمل اللازمه الموسيقيه بقوه الغناء، بقوه المطرب، بقوه الغناء، الجمله الغنائيه. يعني احنا لو فصلنا جمل اللي ام كلثوم بتغنيها عن اللازمه الموسيقيه اللي عبد الوهاب بيعملها في الفواصل، هنلاقي في قمه الجاذبيه. في قمه الجاذبيه، فده نجاح مفيش شك، وده عبقريه. وبعدين على فكره عبقري مع عبقري يولدوا لنا ايه؟ عبقريين. الاغنيات اللي هي عايشه معانا لغايه دلوقتي، ولغايه دلوقتي المطربين الشباب بيغنوها. المطرب عشان يقاس يعني قوه، في ناس بتدخل جوه عبايه ام كلثوم لما تخرج منها ما تعرفش تسمعها. وبعدين استحاله حد ينطبق على ام كلثوم، لا طبعا ما حد سيب ولا تقارن ولا تقارن ولا تقارن. الفنان الكويس يغني لجميع المطربين والمطربات طالما هو فنان. أم كلثوم كانت بتحب شادية جدا، بتحب محمد أنديل، بتحب محمد أنديل. يعني كانت تطرب لشادية ومحمد أنديل برغم ان ده اتجاه وده اتجاه. تلات سلامات يا وحشني، تلات ايام، تلات سلامات يا وحشني، تلات ايام، بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. يا جميل طول الوداع والبعد بيطول، تلات ايام يا روح قلبي وانا جنبي حسود وعذول، مأساة ينسوني هواك منسى، يأسوني عليك مأساة ينسوني هواك منسى، يا مال الدنيا فعنايا، يا مال الدنيا فعنايا، تلات سلامات وشوية، تلات سلامات. لو اتكلمنا على عبد الوهاب واغنياته لنفسه، انت بتحب له ايه وبتبحث ازاي في كنوزه؟ عبد الوهاب يعني انا بنسميه هو عميد، طبعا عميد موسيقار الاجيال، هو موسيقار الاجيال وعميد الملحنين واستاذ الاساتذة، ويعني بصراحة ده يعني مع يعني مش لي انا لوحدي، ل 99% من الوسط الغنائي العربي وليس المصري بيعتبر انه محمد عبد الوهاب النموذج والهدف اللي قدام عينينا، اللي هو المثل اللي بنقتدي بيه احنا كمغنيين وكمطربين، ان نأدي قريب بس من اداء عبد الوهاب، زي ما قلت لك من شويه الاداء الحكيم، الاداء اللي هو يعني مفيش احلى من كده يعني فعلا هو بيوصل يعني طبعا كمان لله وحده, بس هو بيوصل في أدائه برغم ان البعض كان قد ينتقد حكاية ان ارتباطه او بيأخذ بعض الجمل من الموسيقات الغربية, لكن زي ما قلنا احنا شايفينها انها عملية تأثير وتأثر. وهل ده بيسري فعلا الموسيقى المصرية والعربية؟ ما فيش شك, اولا ما فيش في الدنيا فنان خلق في الدنيا لوحده بدون مجتمع حواليه, تمام, سواء شاعر او اي مجال من مجال الفنون. هل الشاعر لما بيجي يقول غنوة او قصيدة شعرية, الكلام اللي بيصيغه والجمل اللي بيصيغها, الجمل دي من دعوة خلقه هو فقط ولا بيقرأ نتيجة التجربة بتاعته كمان, تجربة نتيجة تراكمات قراءات كثيرة وثقافات متعددة لدواوين كثيرة اراها وتأثر بيها وانتقى منها ما يكونه هو في غنوة او في قصيدة. عبد الوهاب كذلك, عبد الوهاب كان علشان هو راجل اجتماعي بطبعه وراجل كان بيسافر كتير وراجل يعني سمع كتير وبقت برضو من باب الشعرية البيئة اللي برضو جنب صوفية, صوفية نفس البيئة بتاع أم كلثوم. طبعا طبعا يعني الانشاد بالضبط الانشاد الانشاد والابداع والارتجال الارتجال يعني هو قربه من احمد شوقي امير الشعراء في التزاوج ده, يعني التزاوج ده يطلع لما طلع واحد من باب الشعرية ومن سيد من جنب سيد الشعراني وهذه التهالات الدينية وبعدين قعدوا جنب امير الشعراء. يا سلام, او في كل بقى يعني سفريات الشعر الكبير احمد شوقي كان ياخد محمد عبد الوهاب وهو سنه كم سنة استاذ هالة؟ كان سنه 14 سنة, 14 سنة سمعه كل, وكان بيحضر بيه حفلات في اوروبا. محمد عبد الوهاب دولاب, حلوة الفكرة, دولاب في كل انواع الملابس, في كل انواع الفن الموسيقي والغنائي. محمد عبد الوهاب يعني لو لقينا مثلا مطرب مثلا شعبي عايز ممكن يتأثر باغاني عبد الوهاب, مطرب عاطفي فقط هيتلاقي عند عبد الوهاب, ممكن قصايد زي كاظم الساهر كده وطالع من الجيل الجديد هيلاقي عبد الوهاب, مطرب عايز يبقى يعني ايه زي ما حضرتك قلت كده متفرنك بقى وبتاع هتلاقي عبد الوهاب لابس ممكن بقى وبتاع كده هتلاقي عبد الوهاب, مطرب عايز اللي هو الغناء التطريبي والموال والليالي هتلاقي عبد الوهاب. لما قال في كل ده كان ليه يا سلام على نساني انام الليل اللي قاعد فيه اكتر من نص ساعة, يقول يطلع من مقام ويروح مقام يطلع من مقام ويروح مقام. عبد الوهاب, عبد الوهاب ده في عشقت روحك, مش عشقت روحك, عشقت روحك, الله الله على الدور ده, عشقت روحك وعشق الروح, يعني عشقت روحك. الناس يفتكروا عشق الروح ما يفتكروش عشقت روح, لا دي غير صحيح, دور قديم وكان من الادوار اللي كان عبد الوهاب في بداياته كان بيقول انا موجود, انا مش اقل من سيد درويش ومن مش اقل من سلام حجازي ومش اقل من عبد الحمولي من اللي هم الكبار يعني اللي انا طورت لكن انا اقدر اعمل ده برضه. ايوه انا طورت ولكن اقدر اعمل ده. عبد الوهاب فضل لحد اخر ثانية في حياته وهو على القمة في التلحين, يعني اخر غنوة قدمها غنوة من غير ليه وبعديها يمكن غنوة من غير لي ملحنها قبل ما يتوفى بحوالي 15 سنة. تمام, هو تركيب الصوت بس على الموسيقى, تركيب الصوت, ولكن بعدها عمل ايه؟ عمل اسألك الرحيلة لنجات, قصيدة دي تدرس, قصيدة من القصايد اللي عايز اقول لحضرتك حاجة يا استاذة هالة, في قصايد وفي اعمال فنية ويمكن احنا لاحظناها في الايام الاخيرة لعبد الحليم حافظ. اقول لحضرتك على حاجة, عبد الحليم لما كان مثلا يجي يغني فاتت جنبنا الحان عبد الوهاب, صدقيني وده رأيي مش رأيي لوحدي, رأيي كثير من الفنانين وكثير والقاعدة العريضة من الجمهور, فأول حفلة استيعاب هذا العمل كان صعب, كان الله عليك كان صعب جدا, كان بدرجة لا تتعدى 50%. أنا الكبار اللي زينا يفتكروا اللي حصل في الحفلة والناس كان طبعا والناس ما كانتش فهماها وقعدوا والصحفيين والنقاد بس دلوقتي لما حد يسمح يعني لما بقولها أنا دلوقتي في الأوبرا بقى يعني عليك على الجمهور بيعمل فيلم تحس أنت شايف فيلم طبعا. فأنا عايز أقول إن عبد الوهاب ده كان سابق عصره وخياله عميق. العمل لما كان يعمله يعني استيعابه ما يكونش من مرة ولا اتنين ولا تلاتة. لازم التكرار. وده العمل الفني الناجح. الناجح اللي بيستمر. لكن اول ما استطعم حاجة واسيبها وانساها ما استطعمها وخلاص وقت. لكن بتقع. انا كل ما اسمعها بكتشف فيها حاجة. الله عليكي. اللي هو يبقى دي بقى دي العبقرية. ده يعني قمة الابداع. ان كل ما تسمعي العمل بتسعدي بيه لانك في حاجات ما سمعتهاش في المرة اللي قبلها. عبد الوهاب كان كذلك. الوهاب يعني انا عايز اقول اغنى ملحن عنده جمل لحنية. اغنى ملحن عنده جمل لحنية. واقوى واقوى ملحن متطور مع كل وقت. مع كل وقت. عبد الوهاب في بدايته. غير بعد بدايته بشوية. لما قال في الليل لما خلي والنيل نجاشي ومنضاك جفاه ومرقده. غير لما قال شوية بعد كده بشوية فين طريقك فين واخي حبيبي لي اسو حبيبي لعبته. غير بعد كده شوية لما قال كل ده كان ليه ولا مش انا اللي ابكي. الله الله الله. وغير بعد كده شوية لما قال بقى الجندول بقى وكيلوباترا والكرنك. القصايد بقى اللي هي ايه العمود الفقري لمحمد عبد الوهاب في الحانه اللي هي لا تنسى ابدا. هي بخلود الحياة. وغير لما جمع مجموعة من الفنانين وغنى الوطني حبيبي الاكبر والصوت الجماهير. يعني استاذة هالة شوفي دايما العظيم بيبقى عظيم حتى في تصرفاته مع الفنانين. احنا جسمنا بيترعش لما نسمع الاغنية دي. والله يعني العظيم بيبقى عظيم حتى في تصرفاته مع الفنان الاخر. تخيلي عبد الوهاب وهو كده يعني نجم العالم العربي يجيب عبد الحليم ويديله اتنين كوبلي في الوطن الاكبر. ويجيب صباح كوبلي واحد وفايزة كوبلي واحد وشادية وكل المطربات كل واحدة وفايدة كامل وشادية كل واحدة كوبلي. تخيلي وعبد الوهاب بجلالة قدره يغني كوبلي واحد في هذا العمل في الوطن الاكبر. وطن يا ساكن قلبي وفكري. هو عبد الوهاب اللي غناه اخر كوبلي. تمام. وعبد الحليم يغني اتنين كوبلي. ايه العظمة دي؟ ايه العظمة؟ شايف ان اللوحة دي ما تكملش لك الا بالشكل ده. مش بانانية ان هو يغني هو تلات كوبلهات وعبد الحليم يديله كوبليه ولا ما يجيبش عبد الحليم يجيب بلاش بس مطربات بس. لا يجيب عبد الحليم. يجيب عبد الحليم اللي هو ايه على القمة. قمة الغنوة الرومانسية والغنوة الوطنية بعد ثورة 53 كان عبد الحليم على القمة. عبد الوهاب يجيب ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه الاخلاص؟ وايه العظمة دي؟ يعني افتقدنا الناس دولت يا استاذة هالة. ده دوركم زي ما قلت في الاول ان انتم فعلا بتلقوا الضوء عليهم. وفعلا الاستاذ محمود درويش قائد فرقة كنوز اسم على مسمى لانك فعلا بتطلع لنا كنوز هذه الاعمال الغنائية المصرية طلعها تاني للنور. طب انا لو حبيت نسمعك حاجة لعبد الوهاب انت تحب تسمع؟ انا بسمع حاجات جميلة لعبد الوهاب. اي حاجة قالها لعبد الوهاب عبد الوهاب انا بحب اسمعها. لا بس دلوقتي مثلا يا ريت نسمع كل ده كليه. كل ده كان ليه لما شفت عينيه. كل ده كان ليه لما شفت عينيه. كل ده كان ليه لما شفت عينيه. حن قلبي إليك وانشغلت عليك أو انشغلت عليك. حن قلبي إليك وانشغلت عليك أو انشغلت عليك. حن قلبي إليك وانشغلت عليك أو انشغلت عليك. كل ده كليه ليه ليه ليه. Thank you. قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف. وقفتني وقف قلبي شوق بيلعبلي وفي خيالي طيب. قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف. فاتني وقف قلبي شوق بيلعبي وفي خيالي طير. قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف. فاتني وقف قلبي شوق بيلعبي وفي خيالي طيف. غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه. احترت اشوفه فين وان شفته اقول لبعني بقاله يومين معرفش وحشني ليه. احترت اشوفه فين وان شفته اقوله ايه. لبعني بقاله يومين معرفش وحشني ليه. احترت اشوفه فين وان شفته اقول له ايه. كل ده كان ليه لما شفت عينيه. كل ده كان ليه لما شفت عينيه. حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه. حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه. حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه. كل ده كلي. واحنا بنتكلم على عبد الوهاب حضرتك برضو جبت سيرة السيد درويش وعبد الوهاب تأثر بسيد درويش وهو اعلن ده. نعم اعلن طبعا. وحضرتك في بداية الحوار قلت ان هو عبد الوهاب قال انا اقدر اغني زي سيد درويش وادواره وانا هويت وانتهيت وحزب حزمه في بعض الاعمال الادوار. في نفس الوقت برضو حزب حزمه لان سيد درويش كان متقدم عن وقته. ما فيش شك سيد درويش يمكن هو الذي ادخل الغناء التعبيري والتصويري. الغناء التعبيري يعني العامل في مصنعه يغني والدكتور يغني والمهندس يغني حتى لو صوتي مش حلو يعني. هو ادخل النغم على كل صنعة وكل عمل بتخص اي شعب. ما فيش شك اللي هو احنا بنسميه بقى الغنى التعبيري اللي بيعبر عن العمل اللي بيعبر الجلل الجناوي والصنايعية وغنى يعني محسوب كنداس صباح مكتاس ومسماعيل والصندوق يا محمد وغنى بقى الادوار يا سلام. ضيعت مستقبل حياتي وانا هويت وانتهيت يعني. سيد درويش اعتقد ان هو رغم ان هو فترة لا تتعدى 8 سنوات فقط وقدم لنا كل ده فيها. ولكن يعني اسرى الموسيقى العربية باعمال. وعلى فكرة اللي جون بعديه زي ما حضرتك قلت حتى عبد الوهاب الموسيقار العظيم تأثر بسيد درويش، وقال عبد الوهاب في لقاءات قبل كده كتير على تأثره، وحتى اقول لحضرتك على حاجة وغنى لسيد درويش، غنى التقطوع بتاعت كان الشيطان بيعزم يوم على ابن الناس بصوت عبد الوهاب، وغنى جزء من انا هويت وانتهيت. يعني شوفي حب عبد الوهاب وتأثر عبد الوهاب بالسابقين عليه. مفيش كده اعتراف بعبقرية سيد درويش. وبرضو المسرح الغنائي هو تأثر بيه في حكاية المسرح الغنائي. سيد درويش قدم وبرضو لحن عبد الوهاب الأوبرتات الصغيرة دي مجنون ليلى، يعني شايفيها بنفس الطريقة. أيوة أيوة أيوة أيوة مفيش شك. سواء سيد درويش ده كان يعني هو بنقول إيه النقلة النوعية في الموسيقى العربية، اللي بقى يعني ركب بقى على القضيب بقى ده محمد عبد الوهاب واستمر وطور. يمكن بس يعني العمر ما اطلش مع سيد درويش، ولكن عبد الوهاب كان نقول اليد الامينة اللي خدت الراية من سيد درويش وكمل على نفس الخط، بل اضاف وطور على سيد درويش. بتحب ايه لسيد درويش؟ والله سيد درويش يعني الحاجات اللي عملها في الأوبرتات كانت جميلة قوي. وسيد درويش انا يعني اعشق يعني لسيد درويش مفيش شك دور ضيعت مستقبل حياتي ودور انا هويت وانتهيت. في الجامعة في عين شمس كنت طالب بدرس في قسم فلسفة، وكان المدرب بتاعي مطرب من تلامذة الأستاذ عبد الحليم نويرة اللي هو اسمه مصطفى أحمد. مصطفى أحمد ده مطرب الآن وملحن وصاحب فرقة برضو بيعرض زينا كده في الأوبرا. مصطفى أحمد كان دايما يسند ليا الأدوار اللي هي يعني شوية عايزة صوت يعني. اداني مال الكاسات وزقاني، اداني انا هويت وانتهيت، واداني ضيعت مستقبل حياتي، وحاجات يتغنية وحاجات تطالب صوتك وانا طالب لسه. انت صوتك فيه قماشة عريضة ومساحة يتقال فيها اللي احنا عايزينه. سير الحبايب يا قلبي يا داي، أسير الحبايب يا قلبي يا داي، أسير الحبايب يا قلبي يا داي، في موجة عبيق مش شعر الحرير عالخدود يهفهف ويرجع يطير. أسير الحبايب يا قلبي يا داي، أسير الحبايب يا قلبي يا داي، أسير الحبايب يا قلبي يا داي، في موجة عبير مش شعر الحرير عالخدود يهفهف ويرجع يطير يطير يطير. والناس بيلوموني واعمل ايه يا قلبي، عايزين يحرموني منه ليه قلبي والناس بيلوموني وعامل يا قلبي عايزين يحرموني منه ليه يا قلبي صديقاتي أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. نشكر في نهايتها المطرب الكبير الأستاذ محمود درويش. حتى ألتقي وإياكم، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.